والسنن تشددنا، ما فيهاش تهريج، حلال وحرام نتشدد. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. يا جماعة دول كانوا علماء، غير أن معهم فقه، علماء عباد، عباد، فلا يرون، يرون الأحاديث دي اللي فيها ثواب تنبعث به قلوبهم نحو العبادة، وما يكونوش اخترعوا في الدين حاجة زي ما قلنا، لأن ده مندرج تحت أصول عامة كتير. عبد الرحمن المهدي يروى عنه مثل ذلك، قال: إذا رأينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمحنا في الرجال، ما نركز قوي في الحتة دي، وإذا رأينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. ده كان عبد الرحمن المهدي، وهذا ما مذكور عن ابن عيينة وعن سفيان الثوري، ويعني عن علماء نفس الكلام ده بالضبط كده بالنصوص دي كده، أو بما يعني إيه بما هو قريب منها، مذكور عن كتير من أهل العلم. وعن الغزالي، والغزالي فقيه شافعي برضه، فقيه كبير عند الشافعية، يعني حتى إذا قال الشافعية في كتبهم قال الشيخان، كان واحد منهم الغزالي، الغزالي والرفيع الشيخان عند الشافعية، فهو حد مش بسيط في الفقه الإمام الغزالي. ومع ذلك كان أيضا مروي عنه هذا ومروي عن غيره من الحقيقة. طيب يبقى دي أول مسألة، إحنا هنا بنبدأ بسهولة يا جماعة، إحنا هنا في الدرس بتاعنا مش بس مش مجرد بنيجي نتكلم، لا احنا حتى غيرنا اسم السلسله لانها قواعد في طريقك الى الله عز وجل، قواعد، بنبني قواعد عشان بعد كده ما تبقاش قلقان على نفسك بقى، وانت معاك القواعد دي هتقيس عليها اي حاجه هتقابلك في حياتك، الدنيا هتبقى اسهل ان شاء الله. يبقى دي اول مساله. المساله الثانيه بقى اللي برضو قبل ما نخش على الكلام، واللي لازم نبقى منتبهين ليها، يعني هي مسألة ان لما نقول لك فلان قال الحديث ضعيف هل ده يسلم؟ قلنا لك فلان قال الحديث ضعيف، طيب ما يمكن غيره قال ان الحديث مش ضعيف، فبلاش برضو حتة ايه ان فلان قال ضعيف فخلاص يبقى هو ضعيف، احنا مش بنتكلم بقى بلاش ان فلان قال ضعيف فترمي الحديث، لا ده كمان اصلا احنا لا نسلم بكونه ضعيفا اصلا من البداية كمان. ليه؟ فلان قال ضعيف، غيره قال حسن، سهلة. وحضرتك مقلد، يعني حضرتك لا تعرف فلان ده لما قال ضعيف قال ضعيف ليه، ولا غيره لما قال حسن قال حسن ليه، ولا حتى لما فلان قال صحيح قال صحيح ليه، انت ما تعرفش لانك مقلد في الحته دي. يعني لو قلت لك ايه شروط الحديث الصحيح مش هتعرف تقول، واللي منا مذاكر كتاب في المصطلح فعارف يبص شروط الحديث الصحيح نقول له تعالى بقى طبق، ما يعرفش يطبق، لان المساله في غايه الصعوبه يا جماعه. نقاد الحديث يعني خلي بالكم درجة النقد الحديث دي درجة أعلى بكتير جدا من درجة الرواية، ولذلك كان زمان مش كل راوي يصلح إن احنا نأخذ منه بقى الحكم على الحديث، بالذات في مسألة العلل، مسألة كبيرة بقى مش وقته دلوقتي، لكن يعني في حاجات كده في الحديث يا جماعة كان ليها ناسها مش أي حد يتكلم فيها، حتى في العصر الذهبي لرواية الحديث مش أي حد يدخل في الحتة دي يقول لك الحديث ده صحيح ولا الحديث ده ضعيف ولا اللي يتكلم في العلل، حتة في العلل دي بالذات مش أحد يتكلم فيها أصلا، فده علم خلاص انتهى، واضح؟ فيبقى برضو بلاش تتشدد في حتة إن إيه العالم الفلاني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة المشهور دلوقتي إيه الشيخ الألباني ضعف الحديث فخلاص، أنا مش بكلم إن يترم الحديث، لا يترم الحديث خلصنا منه، إنما المسألة بكلم فيها ضعفه الألباني فيبقى الحديث ضعيف. طب أجي أقول لك أيوة هو الألباني ضعفه صحيح لكن احمد بن حنبل حسن الحديث، او احمد بن حنبل مش حسن يعني احمد بن حنبل صحح هذا الحديث مثلا، او نقول لك الالباني ضعفه لكن ابن حجر حسنه، فكل حاجه مش متعرفش يعني مين ابن حجر ده في الحديث ده موضوع برضه يعني دي قصته كده، انما ان طب انا مقلد يا عم، انا مقلد للالباني على العين والراس، انا هنا مش بتكلم انك تقلد الالباني رحمه الله عليه، انا بتكلم انك تحمل غيرك على قولك، واضح يا جماعه الفرق؟ هتقلد الالباني تصحيح وده طيب، وده يعني ده ايه دي حته شيخ الالباني رحمه الله الحديث، فخلاص على عين الراس قلد الشيخ الالباني في تضعيفه وتصحيحه، لكن لا تحمل غيرك على ذلك، ما تجيش تقول لي الالباني بيضعف فانت يبقى الحديث ضعيف، اولا يبقى لازم تعتقد الحديث ضعيف، اقول لك لا مش لازم اعتقد، انا ليه لازم اعتقد الحديث ضعيف؟ الألباني ضعفه ابن حجر حسن الحديث مثلا، خلاص. فضلا بقى عن ايه

واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قول. طب يعني كأن المسألة كاملة اللي هيحيي الليلة ولا لا يحييها، قول لأهل العلم. طب اللي هيحيي الليلة نحييها إزاي؟ الطائفة دي عملنا شجرة كده، يبقى ناس بتقول ده بدعة وناس بتقول لا مستحب احيي الليلة. نيجي على دول بقى، طب هنحييها إزاي؟ انزل بقى فرعين كمان. أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. إيه ده يعني كمان نجتمع في المسجد ونصلي ون... آه بعض أهل العلم قال هذا، فلو عملت ده أنت متبع لبعض أهل العلم. وإياك أن ترهب بمن يقيم نفسه حكما على الأمة، إياك. هيجي يقول لك أنت مبتدع أنت ضال، قول له جزاكم الله خيرا وأنت خلي صدرك أوسع منه. وتبقى فاهم إن المسألة فيها خلاف. مسألة بسيطة يا جماعة. المسألة لا نحجر واسعا ويسعنا ما وسع السلف. ويريد يا ريت اللي ما سمعش الدرس بتاع مساله اللي هو انا مش فاكر اسم الدرس، انا مسميه على اليوتيوب اللي هو اللي بشرح فيه حديث النعمان بن بشير ان الحرام بين الحرام وبين انه امور مشتبهات، ممكن يبقى اسمه طاق الشبهات اظن على اليوتيوب، اسمعوه ضروري جدا لاني اصلت في مساله الاختلاف وكيف كان السلف يرون الاختلاف الواقع في الاحكام، مهم جدا جدا وده بيكمله. يبقى بعض العلماء قال بانه يجوز الاجتماع لها في المساجد. اه قاله بعض اهل العلم انه يستحب احياؤها جماعه في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان ابن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك على جلالة إسحاق، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة. إسحاق يقول هذا، نقله عنه حرب الكرماني في مسائل. دي أول فئة. طب الفئة الثانية والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء. يبقى كأن الأولين بيقولوا ده كله ينفع، تصلي تذكر مواعظ للناس تدعو الله عز وجل في المسجد كل ده ينفع. الفئة الثانية قالت يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه. يبقى تاني فاكرين الشجرة بتاعتنا، بعض العلماء قالوا بدعة، بعض العلماء قالوا يستحب. اللي هيقولوا يستحب دول هاتهم هنا انزل فرعين، هتلاقي بعضهم يقول يستحب الاجتماع لها في المساجد كمان، وندعي في المسجد ونصلي في المسجد ونعظ الناس في المسجد. والفئة الثانية قالوا لا، يصلي الرجل لخاصة في نفسه، يعني انت في بيتك قوم صلي قوم ادعي قوم استغفر. دي طائفة تانية. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، يعني كأن ده الأقرب اللي يراه ابن رجب الحنبلي أقرب. طب هل الإمام أحمد ده ليه رأي في المسألة؟ ابن رجب طبعا حنبلي فبيتكلم عن الإمام أحمد بالذات. قال ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، يعني كأن أحمد ملوش رواية في المسألة دي، لكن يتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين في قيام ليلتي العيدين. يبقى كأن أحمد ليه كلام في قيام ليلة العيد، لو فهمناه من كلام أحمد نقدر نخرج عليه كلام في ليلة نصف شعبان، ودي طريقة لأصحاب أحمد، يعني مش إحنا اللي هنخرج يعني أقوال للإمام، هم بيعملوا ده. فإنه يعني الإمام أحمد في رواية لم يستحب قيامها جماعة، بيتكلم هنا ابن رجب على مسألة الجماعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية. يعني أحمد ليه روايتين في قيام ليلة العيد، كويس خدوها دي بالمرة بقى، يعني إيه ده ممكن أقوم ليلة العيد كمان؟ آه تخيل. اللي طبعا تسمع إنها بقى إيه اللي بيعمل ده يبقى ضال في النار. لا قيم ليلة العيد مفيش مشكلة خالص، ودي من أزمنة الغفلة. وبرضه اللي ما سمعش يرجع يسمع حتة لما اتكلمنا عن درس شعبان، اسمعوه عشان إحنا بنتكلم في إزاي العبادة في وقت الغفلة وأهمية العبادة في وقت الغفلة إيه. فمن أزمنة الغفلة ليلة العيد، ليلة العيد ده يا جماعة ناس بتشرب مخدرات، والناس الناس الطيبة اللي هي ما لهاش المخدرات والحاجات الوحشة بتلاقيها في المولات وتلاقيها في النوادي وتلاقيها في سهرانة للفجر، مفيش ذكر ولا دعاء ولا عبادة ولا أي، فده وقت الغفلة طبعا. فحضرتك تفر ربنا سبحانه وتعالى وتقوم الليل، اه قوم مفيش مشكلة خالص. طب انبعت قلبك للأحاديث الضعيفة اللي فيه، اللي هو من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، مفيش مشكلة، مفيش أي مشكلة، ما تخافش ولا ترهب، واضح؟ طيب فإنه في رواية أحمد لم يستحب قيامها جماعة يعني ليلة العيد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. نفس المسألة بتاعتنا، حاجة ما تتراوتش عن النبي والصحابة لكن فعلها التابعون، نفس المسألة وفيها أحاديث ضعيفة، هي بالضبط، صح ولا لأ؟ ليلة العيد لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم فعلوا فيها شيئا مخصوصا، لكن روي عن التابعين وفيها أحاديث ضعيفة بخصوصها. ليلة النصف من شعبان نفس الكلام، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم فعلوا عبادة مخصوصة فيها، لكن نقل عن التابعين وفيها أحاديث ضعيفة. أحمد بن حنبل على جلالته في الفقه والحديث والعبادة وكل حاجة ليه كلام بقى في ليله العيد؟ اول روايه انه لم يستحب قيامها جماعه، هو يعني بيتكلم عن جماعه، وفي روايه استحب ذلك يعني تقام جماعه، روايه عن احمد. ليه يا احمد؟ اذا كان النبي معلش ورا الصحابه صلى الله عليه وسلم قال عشان عبد الرحمن يزيد عملها وهو من التابعين، فكذلك قيام ليله النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه، يعني شيء يعني يا جماعه شيء فعلي يعني سنه فعليه لم يثبت. وثبت فيها عن طائفه من التابعين من اعيان فقهاء اهل الشام. شوف يا جماعه الفاضل ابن رجب مش اي تابعي كده، من اعيان فقهاء، كل لفظ من دول مرعب لوحده اصلا. يعني لو قلت لك من اعيان اهل الشام ده مرعب، لو قلت لك من فقهاء اهل الشام ده مرعب، تخيل بقى اللفظين مع بعض. اعيان فقهاء اهل الشام. فدول يعني هيدخلوا كده يعبدوا كده وخلاص؟ ما لا. وروي عن كعب قال ان الله تعالى يبعثه ليله النصف من شعبان جبريل، يعني ايه بقى ايه مش عايزين نذكر دي. ابن رجب بقى بيتكلم، هو بيتكلم بقى ابن رجب نفسه يقول: فينبغي للمؤمن ان يتفرغ في تلك الليله لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وان يقدم على ذلك التوبه، فان الله تعالى يتوب فيها على من يتوب، ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في تلك الليلة، اللي هي زي إيه؟ زي قتل النفس، زي الشرك، زي الزنا، زي الشحناء. يتجنب هذه الذنوب، طبعا يتجنب كل الذنوب لكن دي بعينها اللي رويت في الأحاديث. فده دي نصيحة ابن رجب الحنبلي برضو من يعني من أجل فقهاء المذهب عندنا. لك أيها السالك لطريق الآخرة، أيها السائر في طريقك إلى الله عز وجل، دي نصيحة العلماء ليك. يعني مش هنطول عن كده، نشوف أسئلتكم. لو حد ليه سؤال في الدرس نجاوب عليه إن شاء الله وننهي. في سؤال: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أكمل. يعني رمضان مش يا رمضان مش محتاج حديث ضعيفة، يعني لما في حد مش هيصوم رمضان. احنا يا جماعة دلوقتي بنتكلم مش في مسألة الحديث وطريقة تصحيحها، احنا بنتكلم في مسألة ان قلبك ينبعث للعمل بحديث ضعيف فتعمل به، انما رمضان هو مش محتاج حديث ضعيفة، يعني رمضان كده كده هتصومه، يعني واضح. احنا بنتكلم في واحد ما كانش لا هيقوم الليل في ليلة النصف ولا كان هيصوم النهار، لكن لما سمع الاحاديث دي قال لا ده جميل، انا قلبي انبعث دلوقتي لصيام النهار. نيجي نقول لا بدعه ما تصومش، لا نقول له صوم. خلي بالكم يا جماعه، انا دلوقتي مش بسفه القول الاخر لكن قول الجماهير، فاكرين في قول جماهير اهل العلم واضح. او يقوم الليل مثلا، نقول له لا قوم. طيب انا مقلد، لو قلدت ان العمل، ثانية بس اطلع الكلام عشان ايه مش بيظهر. يقول طيب يعني انا مقلد، لو قلدت ان العمل معين بدعه حضرتك تقصد، لا انكر على حد لان ممكن يكون ممتاز، ده اللي اقصده بالظبط. واحد يقول طب انا مقلد ان المساله الفلانيه القول ان الموضوع ده بدعه، خلاص انت هتبقى تدين لله عز وجل انها بدعه وتعملها، لكن لا تنكر على غيرك، لا تنكر على غيرك. طب ده في كل المسائل، طالما لم تحط بالخلاف في المساله علما لا تنكر. يعني طالما مش عارف أقوال العلماء في المسألة دي إيه وخلافهم شكله إيه، ما تنكرش على حد أصلا، واضح؟ طيب فضل صيام في شعبان نبدأ من إمتى استعداد لرمضان؟ إني بصوم الشهر كله. ممتاز، يعني نصوم الشهر كله ده حاجة جميلة، لكن هنسيب يومين كده في الآخر ما نصومهمش. والإكثار من الصوم في شعبان ده إحنا إدينا فيه درس يعني، لكن نسيب يومين كده، يومين في الآخر كده ما نصومهمش. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. كده الأسئلة خلصت. قل هذا استغفر الله من عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.